كفى الحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامها إيمان. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد رجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعد من القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تا بكرة نتذكر. أيام عشنا كتبناها، كل كلمة لناها مع حد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس من حنتي بوح الهمس، والليل بندهل الشمس بيحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوام محتار. أيام عشنا حكاية كتبناها، رفقة وسهر وشموع. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامي هائما. خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا.